بعد النوم ولا قبل النوم؟ بعد النوم ماتت، يعني لو لم تنم. طيب نعم محمد، ما وجه ذلك؟ نعم، لأنه لأن هذا الحكم خطب بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قيل لكي لا يكون المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام من أحكام فأمته تبع له، إلا ما قام الدليل على فتنه. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تزوج الرجل بزوجة من تبناه، من توحد لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائه. ومن فوائدها أن ابن التبني لا يسمى شرعا ابنا، وما سماه الله به بقوله أدعيائه، وقوله في أول السورة وما جعل أدعياءكم أبناء. وبه ويتفرع على هذه الفائدة أن قوله تعالى وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم، أن هذا القيد ليس لإخراج ابن التبني، لأنه ما دخل في الأبناء حتى يحتاج إلى إخراجه. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله عز وجل الأمر الكوني لا بد أن يقع، السؤال موجه عن الواحد. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا. لو قال قائل أمر الله مفرد مضاف فيعم الأمر الكوني والشر، فبماذا نجيبه ونحن قد خصناه الآن بالأمر الكوني؟ الشرعي صح. نعم أحسنت، لأن الأمر الشرعي ليس مفعولا لكل أحد، بل فيه من لا يفعل. ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له إلى آخر. يستفاد منها من الآية الكريمة أنه لا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحل الله له، وإن كان مخالفا لما يعتاده الناس، لعموم قوله من حرج وفيما فرض الله، لأن ما اسم موصول، وكل ما أحل الله للرسول فهو فلا حرج عليه. ويستفاد منه أيضا أنه لا حرج على الإنسان غير الرسول فيما أحل الله له، لا حرج عليه فيما أحل الله له. منين يؤخذ؟ لأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا بدليل. ولكن يجب على الإنسان أن يراعي أحوال الناس وما يستنكر عليه فيه، حتى لا يعرض نفسه إيش للذم والقدر. فمراعاة أحوال الناس أمر لا بد منه، إلا في الأمور الشرعية فإن الواجب على المرء إبانتها وإظهارها. ومن فوائد الآية الكريمة نعم